أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن هم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا فتحرير رقبة من قبل قبل أن يتماسا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما

والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا فلهم عذاب مهين فلهم عذاب مهين فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله يوادون من يوادون من حاد آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم الله ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعد وقذف في قلوبهم الرعد وقذف في قلوبهم الرعد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا ولهم في الآخرة عذاب ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم فبإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي فما للفقراء

فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا